طيب طب نحن حنرجع ان شاء الله، لكن في سؤال كان قبل البريك، راح نرجع نعيد السؤال مره ثانيه نجاوبه وبعدين نتابع بدوره بمكان فتره. تفضلي. السؤال بس لما فات معلش هدوء لو سمحتوا مشان نسمع السؤال اذا بتريدوا. تفضلي. كويس. السؤال، هل الدول اللي دخلت فيها الدولة العثمانية في أوروبا الشرقية أسلمت ولا فضلت على نصرانيتها؟ المعظم فضل على نصرانيته. خلينا، أنا هغير لك الفيسبوك بتاعك، معلش أنا وقفت عشان تشوفني بس من المعظم فضل على نصرانيته ودخل في الإسلام بعض الأماكن في أوروبا، أهمها ثلاث أماكن: البوسنة وكوسوفا وألبانيا. دولت اللي دخلوا في الإسلام بكميات كبيرة يعني. بقيت أوروبا فضلت على نصرانيتها. والدخول الإسلام ده ما كانش في الفترة اللي بنتكلم فيها كمان. يعني فترة دخول البوسنة وكوسوفا وألبانيا في الإسلام كانت متأخرة شوية عن كده. بس. طيب هنبتدي ان شاء الله نتكلم. انا بس يعني هلفت النظر لشيء قبل ما اخش في الموضوع، استكمالا للي احنا كنا بنتكلم فيه بسرعه، ان في الزمن اللي بيكون فيه عند المسلمين مشاكل كتير زي الوضع اللي احنا فيه الايام دي وفرقه ومدارس مختلفه، متوقع جدا يكون عندنا اراء مختلفه في قضايا كتير. ما فيش مشكله يعني، واحد وسع صدره بعرض رايي في قضيه ما، وحد تاني بيعرض رأيه في قضية ما، وقد يكون الصواب مع هذا أو مع ذاك، بس المهم إننا بنسمع الرأي التاني وخلاص. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يريد، لأن احنا طبعا هو طبيعة الظروف اللي زي كده إن يكون فيها صراعات فكرية ومدارس مختلفة ورؤى إصلاح ورؤى تغيير مختلفة، لأن الوضع غير مستقر ومضطرب يعني. فطبعا وكلام على الدولة العثمانية وصعود ونزول وآثار ما زالت باقية وتركيا الآن و أمور كلها بتخلي ناس كتيرة عندها يعني آراء مكونها بالفعل، فبيبقى عندنا شوية اختلاف في الآراء، ما فيش منه مشكلة إن شاء الله. دور الفترة والحرب الأهلية بعد موضوع تيمور لانك، دخل المسلمين في مشكلة كبيرة جدا، مشكلة الفترة، غابة القيادة اللي هو بيزيد الإصاقة أسر، وعندي المشاكل ديت اللي خلت السلبيات زي ما انتم شايفين كده نزلت بالميزان. الدولة التيمورية دولة عملاقة بقت هي رقم واحد في المنطقة، الكارثة العسكرية، فقدان 50,000 جندي وفقدان القائد وبعض القوات الرئيسيين، أطماع الأمراء الأتراك زادت اللي هم اللي انفصلوا اللي كانوا أصلا عندهم مشكلة مع بيزيد، غير كمان الإمارات التانية اللي من أيام أرخان ومراد الأول كل واحد بدأت وعنده طموحات انفصالية، المعاصي والترف اللي كان موجود في الدولة واللي مثبت في كتب المؤرخين المسلمين المعاصرين إن هم حتى في كتب المقريزي وغيره هم زاروا هذه الأماكن وفيها رأوا فيها بعض المنكرات غير المقبولة من المسلمين في هذا الوقت، والصراع على السلطة ما بين أولاد بيزيد الصعقة. الحاجات دي كلها كان ممكن توقع الدولة فعلا، لولا ان في الحمد لله على الناحية التانية في بعض الامور عدلت شوية الكفة، لكن زي ما انتم شايفين الكفة ما تعدلتش قوي يعني، برضو لسه سلبيات اكتر، لكن الحمد لله الدنيا مشيت. منها هدوء شاه رخ اللي هو ابن تيمور لانك اللي هو ولاه على منطقة ايران والعراق ومشي هو، لان كان عنده احلام في الصين فساب المنطقة كلها. وشاه رخ كما يصف الناس وكان متواضع وكان هادئ الطباع، ما عندوش الروح الدموية اللي كانت عند أبيه، فالأمور هديت في المنطقة، ما كانش عنده أطماع تانية أن يخش على الدولة العثمانية يجيبها الأرض يعني، ما كانش ده السياسة بتاعته. انكسار أوروبا في نيكوبلس خلاهم ما عندهمش القدرة أن هم ينسلخوا قوي، حصل زي ما انتوا شفتوا البلاد الأطراف الدولة العثمانية انسلخت وأعلنت استقلاليتها عن الدولة العثمانية، لكن الكلام ده ما كانش عام على الأماكن الأماكن العثمانية في أوروبا. ورغبة النصارى في حكم المسلمين، لأن البديل المتاح للنصارى موجودين في شرق أوروبا لو هم اعترضوا على الحكم العثماني أن يجونهم الحكم الصربي أو المجري أو البولندي اللي هم كانوا مش قابلينه أصلاً، وكان عندهم أصلاً هو المنطقة كلها عرقيات مختلفة، فهو كده كده مش هيحكم بالناس بتوعه، هيحكم بدولة من الدول القوية الموجودة في المنطقة. فكان بالنسبة لهم العثمانيين أفضل من القوى الأخرى. والحاجة الأخيرة مهمة جدا، قوة البناء الداخلي في الدولة ما بين الناس وبعضها البعض، والمجتمع بقى كمجتمع، والتجار والزراع والرجال والنساء والأطفال، والشغل اللي كان عامله مراد الأول وقبليه أرخان وقبليه عثمان حافظ على الكيان ده إلى حد ما، مع وجود الخلافات السياسية الموجودة على السطح بين أولاد بايزيد. أولاد بايزيد زي ما انتم شايفينهم كده، كان عنده اولاد كتير ما شاء الله 11 ولد غير البنات. فدولت اعمارهم لما ابوهم اتاثر، يعني الكبير سليمان 27 سنه، ارطغرل ده كان مات في عهد ابيه، بعدين عيسى، وزي ما انتم شايفين بيسمي باسماء الانبياء، عيسى مصطفى محمد موسى قاسم يوسف ابراهيم حسن وبيوك موسى. فدولت ال11 اللي دخل في الصراع منهم الخمسه الاولانيين دول، الخمسة طبعا ده أرطغرل اللي كان مات في عهد أبيه، فبقى عندنا سليمان والأربعة اللي وراء دولت. الخمسة دولت دخلوا في صراع شديد للغاية بعد موت أو بعد أسر الأب، زي ما قلنا أسر ثم مات في الأسر بعد 7 شهور. الروميلي نعم، واثنين ولولاده كانوا أسروا، منهم مصطفى ومنهم عيسى. وهو تيمور لانك أسر عيسى شوية وأطلقه بعد ما أبوه مات، يعني أطلق هو تيمور لانك اللي أطلقه لوحده بعد ما أبوه مات، أبو اللي هو بايزيد يعني، وخد معاه مصطفى سمرقند أسير وفضل هناك عشان يلعب بيه، يعني عشان يستخدمه في وقت من الأوقات لضرب الدولة العثمانية لو حصل مشكلة، فواخده إيه معاه هناك، وهيعمل مشكلة فعلا بعد شوية. فده دول الخمسة. سليمان كان في الروميلي، الروميلي اللي هي اتفقنا اسمها ايه، أرض البيزنطية أوروبا يعني. فهو لما أبوه اتأثر هو هرب أثناء المعركة وراح على الروميلي وأعلن استقلالية بالروميلي لوحدها عن الدولة العثمانية، يعني ملوش دعوة بالأناضول، هو شايف الحتة دي أكثر أمنا فاستقل بيها. ومحمد وعيسى وموسى دول كانوا عايشين في الأناضول، ومصطفى زي ما قلنا في سمرقند مع تيمور لانك أسير. سمرقند كانت المقر الرئيسي لتيمور لانك. حصل صدام ما بين محمد وما بين عيسى، وانتصر سنة 1403 بعد سنة من موت أو بعد سنة من خلع الأب أو أسر الأب يعني، حصل بينهم صراع وانتصر فيه محمد وقتل عيسى. يعني الحروب طبعا اللي هتيجي دي كلها طبعا مأساة شديدة للغاية. وبعدين موسى حارب سليمان باسم محمد، يعني محمد أرسل أخاه موسى لحرب سليمان عشان يوحدوا، أو غرض محمد أن يوحد بقى الأناضول مع الروميلي في كيان واحد، والكثافة الإسلامية السكانية الإسلامية كلها في الأناضول. فمحمد كان بيرى نفسه هو الأحق بأنه يحكم مع الجيش العثماني الإسلامي الموجود في منطقة الأناضول، وإن كان سليمان هو الأكبر في السن. حمله بقى مشكلة أنه هرب أثناء الموقعة وأنه هو راح الرومي بصرف النظر على الأسباب، لكن دار صراع ما بين موسى المرسل من محمد مع سليمان، انتصر في موسى. الكلام ده سنة 1410 وقتل سليمان. فاحنا دلوقتي ايه، ده اولاد يزيد، القصة يعني طبعا زي ما انتم شايفين شديد. موسى اللي هو بعته محمد بعد ما انتصر على سليمان استقل بالروميلي ضد محمد. طبعا مش هتفهموا مش مقصود تفهموا ان في تنافسوها كما تنافسوها، خلاص التفاصيل دي مش مهمة، في جواها تفاصيل كتيرة مؤلمة اكتر، انا بأوجز الموضوع عشان ايه؟ عشان نلحق البريك. فحصل صراع ما بين موسى، بقول له انا اللي بعتك. فحصل صراع ما بين موسى ومحمد، انتصر محمد في 1413 وقتل موسى، تمام؟ فما عادش عندنا غير ايه؟ غير محمد ومصطفى. مصطفى ده هتحصل معاه مشكله سنه 1420، بس احنا قلنا مشكلتنا لحد 1413، ده لسه مش هنا، لسه في سمرقند. 1420 التيموريين هيبعتوه عشان يعمل قلق في المنطقه ويبتدي ينشق على محمد الاول. لكن محمد الاول في سنه 1413 انتهى من الصراعات الداخليه. الصراع ده هيجي بعدين، انا حطيته بس في الشريحه عشان تعرفوا اولاد بايزيد اللي متبقيين ايه اللي حصل معه. فده ايه؟ ده السيناريو. وهنرجع طبعا لموضوع مصطفى ده يعني بعد شريحتين ثلاثه كده ان شاء الله. ففي 1413 صار محمد اسمه محمد الاول. هنا رجعت تاني الدوله العثمانيه تحت قياده واحده. 11 سنه اللي فاتوا كلهم كانوا صراعات داخليه شنيعه جدا، وكل واحد طبعا معاه جيش وكل واحد. فده السلطان محمد جالبي الاول حكم من 1413 منفردا ل 1421، لان هو حكم فتره قبليها بس مش منفردا، حكم مع اخوه سليمان، حكم مع اخوه موسى كده يعني. لكن دي اول بقى انفراد بالحكم، ويسموه المؤسس الثاني للدوله العثمانيه. جالبي ده لقب معناها المهذب، معناها النبيل الشهم، يعني صفه مدح من هذا اللون. كان محمد جلبي قبل 1413 شيء وبعد 1413 شيء ثاني خالص. يعني الصراعات اللي احنا شفناها مع اخواته، قتل ده وقتل، طبعا كلنا ايه تلاقينا ايه متحفزين ضده دلوقتي وكارهينه. هو عكس بيزيد ابوه خد 8 سنين من وضوح الرؤيه وبعدين خالف، ده خد 5 سنين او 10 سنين من الصراع وبعدين عدل بقى ايه المسار ومشي بالدوله كلها على بعضها. بعد ما توحدت مشي فيها في طريق بناء قوي. كان عنده 3 ادوار مهمه جدا: ترتيب البيت الداخلي، مهتم جدا بان هو يعني يرجع تاني وضع الدوله العثمانيه الى ما قبل انقره، وتوحيد الاناضول اللي اتفك، الامارات المختلفه الكتير اللي انشقت عن الدوله العثمانيه بعد ما كانت جزء منها ديت وتعاونت مع تيمور لانك، عايز يرجع الكلام ده تاني، ويسكن اوروبا، ان هو ما عندوش طاقه ان هو يحارب في اوروبا ويعمل فتوحات وكلام من ده وبلده تحت في الاناضول اللي هي مقره الرئيسي متقطع. فدي كانت السياسه، ان انا اسكن اوروبا وهدي الامور هناك واحاول اوحد الاناضول وارجع تاني بالناس كتله واحده بعد ما كانوا اتفرقوا، واستخدم في ذلك كله سياسه الحزم مع الحلم. يعني كان كثير العفو في الفتره بتاعته بعد ما استقرت الاوضاع، اللي هو قتل قبل كده موسى وقتل قبل كده سليمان، وبعد ده المرحله دي خلاص انتهى هذا الموضوع. كان كثير العفو في مراحل القتال المختلفه بتاعته مع الامارات التركيه، لكنه وحتى مع الاوروبيين، لكنه في نفس الوقت لو كان حد خرج عليه كان بيستخدم سياسه الحزم وبينهي الموضوع قبل ما يستشري. وويل ديورانت بيقول عليه كلام جميل، بيقول اكتسب محمد الاول لقب السيد المهذب اللي هو جلبي ده بفضل سلوكه الكيس اللطيف وحكمه العادل وسنوات السلم العشر التي منحها للعالم المسيحي. هو موضوع التسكين في اوروبا ده، هو راح قعد مع امراء اوروبا واتفق معاهم ان احنا بينا هدنة 10 سنين مفيش معارك، وهم طبعا كانوا خارجين من نيكوبلس، اوكي مفيش مشكله 10 سنين مفيش حروب. ف طبعا هم هيخلفوا بعد كده، بس هو هيتعاملوا بالحزم بعد كده لما يخلفوا، لكن هو ده اللي قرره وده اللي بدأوا فعلا في استخدامه في اول سنواته. وفي نفس الوقت هو حصل مثلا المجر والبوسنة اتعدوا عليه في حروب وجمعوا جيوش على طول، هو حارب ودخل البوسنة بعد ما كانت خرجت، وبرضو زي ما انتم شايفين كده معارك في اماكنها، بس عشان ما نطولش عليكم يعني. ده لنتيجة ان هم خلفوا المعاهدة بتاعت العشر سنين دلوت ودخلوا عليه حربوه، فحاربهم وضم البلاد بتاعتهم للبلد بتاعه اللي هي اصلا كانت موجودة معنا من الاول. دي اجزاء من الاجزاء اللي خرجت بعد موقعة انقرة اللي كانت مع بيزيد الاول قبل موقعة انقرة، فرجعها تاني نتيجة المخالفات اللي عملتها المجر وعملتها البوسنة. برضو زي ما انتم شايفين هنا رجع اماكن اللي موجودة في الأفلاق، يعني كل ديت معارك موجودة في مولدافيا. كل ده عمله محمد جلبي. الأماكن اللي دخلها ديت ومش متلونة ما دخلتش في الدولة، بس عمل فيها حروب ورجع. هو عاش قد ايه حاكم؟ المساحة، مساحة الدولة كان، هقولها دلوقتي، هي كانت 600 وشوية، هو وصلها ل 870، وكانت بتاعة أبوه كام؟ 942. فقرب وفي نهاية عهده قرب من الحجم اللي كان عليه أبوه قبل موقعة أنقرة. طبعا ده إنجاز ضخم، لأن الدولة كانت وقعت فعلا، فكنا نرجعها تاني زي ما كانت أو قريب مما كانت، كان طبعا ده تقدم كبير. في زمن وحصلت فتنتين كبار جدا، فتنة بدر الدين وفتنة مصطفى بن يزيد. فترة بدر الدين ده شيخ طلع نتيجة زي ما قلنا ضعف العلم الشرعي الموجود في المنطقة، هو استغل هذا الموضوع، وكان دعوته في الأناضول في الأول، وبعد كده هرب على الروميلي على أوروبا، وبدأ في الدولة العثمانية في أوروبا، وبدأ يدعو الناس للأفكار، واتبعوا ناس كتير، وبقى مشكلة كبيرة. كان بينكر الجنة والنار، بينكر الحساب، بينكر يعني أشياء كتيرة من الشريعة، والناس يعني زي ما قلنا كان العلم الشرعي ضعيف، فاتبعوا ناس كتير. وديت من العلامات اللي جوه، يعني دي من المشاكل الكبرى اللي قابلت محمد جلبي في الفترة اللي حكمها اللي هي 8 سنين. الفتنة ديت وانتهت بأن هو قبض عليه سنة 1420 وأعدم. ومصطفى بن يزيد، مصطفى بن يزيد برضه في نفس السنة بعته له أولاد بقى تيمور لنك. تيمور لنك كان مات 1405 لو تفتكروا، بعد أنقرة ب3 سنين في الصين هناك، يعني هو راح هناك عشان يفتح في الصين، كان خلاص مات هناك. فأولاده ما كانوش على نفس الدرجة العسكرية بتاعته، فعايزين يوقعوا الدولة العثمانية بعد ما بدأت تشم نفسها تاني في عهد محمد جلبي، فبعتوا له مصطفى بن يزيد عمه، مش كده؟ فأخوه اللي هو لا هو هو أخوه، بعد كده هيعمل مشاكل تانية لابن محمد جلبي، يعني هيبقى عمه بعد كده. فهو دلوقتي بعت اخوه عشان يعمل له مشكله. فعلا اخوه ده لما جه، مصطفى بن يزيد لما جه الاناضول سبحان الله، راح تعاون مع امبراطور بيزنط ضد الدوله العثمانيه، وقعدوا مع بعض يتعاونوا في حرب محمد الاول، وفي الاخر انتصر محمد الاول، لكن هرب مصطفى بن يزيد الى امبراطور بيزنط. وساعتها محمد جلبي عمل اتفاقية مع امبراطور بيزنطة، اتفاقية سلم، يا اما هحاصر بيزنطة والقسطنطينية وابتدي اعمل معاك حرب، واما اتفاقية سلم. اتفاقية سلم دي مفادها، اتفقوا في النهاية يعني على ان امبراطور بيزنطة يحتفظ بمصطفى بن يزيد، ما يطلقوش، لو اطلقوا هيعملوا مشاكل في الدولة، لكن لا هيقتلوا ولا هيسلموا، هيحتفظ بيه عنده. طبعا هنعرف بعد كده الاحتفاظ ده ورقة ضغط بيستخدمها في حربه مع الدولة العثمانية مستقبلا. الدولة البيزنطية كانت منهارة جدا يا اخوانا، الدولة البيزنطية هي جوه الحصون زي ما كان حد احد الاخوة بيسأل، هي جوه القسطنطينية بس، ما عندهاش تواصل مع طرابزون الا عن طريق البحر الاسود، وما عندهاش تواصل مع سالونيك اللي هي منفصلة بمساحات كبيرة من الدولة العثمانية بينها وبين سالونيك في اليونان. دي دولة محمد جلبي، دي الدولة بتاعة بايزيد قبل أنقرة، وبعدين بعد كده الدولة بقت بالمنظر ده بعد أنقرة كده، وبعدين بعد عهد محمد جلبي وصلها لكده، فرجعت ايه تقريبا شبه الدولة اللي سابها بايزيد. فرق المساحة ما بين الاثنين حوالي 70,000 كيلومتر مربع، كان 942,000 في عهد بايزيد الصاعقة قبل أنقرة، ودلوقتي لما مات محمد جلبي سنة 1421 وصلت الدولة لحوالي 870,000 كيلومتر مربع. واستلم بعديه مراد الثاني ابنه، مراد الأول احنا عارفين قصته، اللي جاي ده مراد الثاني. مراد الثاني ده شخصية مهمة جدا في تاريخ الدولة العثمانية، وهو أبو مين؟ محمد الفاتح. يعني احنا قربنا ايه نخلص، مش كده؟ عند محمد الفاتح ان شاء الله ربنا. فمراد الثاني بيقول عليه فون هامر النمساوي، طبعا طبعا النمسا لما تشكر في واحد معناها ان الواحد ده عظيم جدا، لان النمسا كانت على فتره طويله جدا من ألد اعداء الدوله العثمانيه. هنشوف بقى في الفترات اللي جايه بعد كده من ايام بقى سليمان القانوني واولاده واحفاده كده الصراع الرئيسي مع النمسا. فبيقول المؤرخ داود حكم السلطان مراد الثاني في امبراطوريته بعداله وشرف طوال 30 سنه، شايفينه من 1421 ل 1451. كان عادلا سليم النيه مع رعيته دون التفريق بين الاديان، كان وفيا بوعده في الحرب كما هو في السلم، يفضل الصلح لكنه لم يكن يتردد في الحرب ان دعت الضروره لذلك. ده الراجل اللي جاي، بس عنده مشكله كبيره جدا ان هو متولي الحكم وهو عنده 17 سنه. ده امكانيات الشباب كبيره قوي، 17 سنه ما شاء الله. انا متخيل في واحد مستلم دوله زي دوله محمد جلبي بعد الحرب الاهليه اللي كانت شغاله وبعد المشاكل، وتيمور لانك دولته جنبيه من الناحيه الثانيه واوروبا فيها كل هذه الملفات والامراء الاتراك عايزين ينقلبوا عليها. نهار ابيض، 17 سنه يعمل ايه؟ ده في اولى ثانوي ده ولا ثانيه ثانوي هاي سكول يعني. ف سبحان الله. فمراد الثاني ده شخصيه فعلا غريبه جدا وعجيبه جدا، عنده اعداء كتير جدا، عنده امبراطور بيزنطه جنبيه جواه، يعني امبراطور بيزنطه جوه الدوله العثمانيه، انت عارف القسطنطينيه جوه الدوله العثمانيه، وعنده الامراء الاتراك اللي عايزين ينسلخوا، وعنده امراء اوروبا وخاصه المجر اخطر دوله في المنطقه في ذلك الوقت، وعنده امراء البندقيه برضو كانت دوله عايزه ترجع امجادها البحريه في منطقه اليونان بعد ما كسرها بايزيد الصاعقه. امراء امبراطور بيزنطه قام مطلع عليه مصطفى بن يزيد اللي هو ايه؟ عمه بقى. كنت بقول عمه ده مصطفى ابن بايزيد، وده مراد الثاني ابن محمد الاول ابن بايزيد، صح كده؟ فصار مصطفى ابن يزيد ده ابن بايزيد ده عمه اطلقه عشان يحاربه ويحاول ياخد الملك منه ويعمل صراع داخلي اهلي جوه البلد. وامراء الاتراك عايزين يستقلوا، وخاصه طبعا قرمان كانت اخطر واحده وما زالت خطيره، وامراء اوروبا المجر عايزين يتنافسوا على البلقان باوروبا بشكل عام، الصرب وبوسنا وغيره، لكن طبعا اخطرهم كانت المجر. وامراء البندقيه عايزين تاني يعملوا بعض الحروب عشان يتوسعوا بحريا في المنطقه. البندقيه وجنوة ما لهمش اي طموحات غير في السواحل، عندهمش اصلا مدن، هي جمهوريه البندقيه دي عباره عن مدينه، فاهم؟ فينيسيا والجنوة مدينه، فهم كل اللي عندهم اسطول، فهو ما عندوش قدره انه يخش الاناضول يسيطر جوه يخش اوروبا، مش دي طموحاته. طموحاته ياخد السواحل بس، ليه؟ عشان يامن الطرق التجاريه بتاعته، هم كانوا تجار، فبيجيبوا تجاره من الهند ومن شرق اسيا ويودوها لهذه المناطق واموال لا حصر لها، فبيامنوا هذا الموضوع عن طريق المحطات العسكريه اللي بيحطوها في السواحل. فسيطره العثمانيين على اليونان دي كانت خطيره جدا بالنسبه لهم، بيقفلوا باب التعاون مع روسيا كلها، بيقفلوا باب التعاون مع الشام والشرق لما بيكون مسيطر على الجزر اللي موجوده في البحر الابيض المتوسط. فهو بقى مراد الثاني وهو مستلم 17 سنه قدامه الافلام ديت. ممكن اقسم حياه مراد الثاني عشان هي 30 سنه فكتير، فممكن نتلخبط في جواها، فهي ليها سمات، ليها سمات، خدها كده على بعضها تنظر لها من فوق هتلاقي عبارة عن سمات مختلفة، ممكن نعمل لها الكيرف ده عشان نقدر نفهم السمات ديت. عنده مرحلة أنا بسميها مرحلة تثبيت الأقدام من سنة 1421 ل 1428، عايز لسه يحط نفسه في الكرسي مش عايز مشاكل كتير مع كثرة المشاكل اللي بتقابله دي 7 سنين. بعد كده مرحلة التوسع والاستقرار، الاستقرار والتوسع النسبي هيزيد شوية في المساحة بعد ما ثبت قدمه في المرحلة الأولى. بعد كده تحصل له بعض المشاكل فبنسميها مرحلة الاضطراب، ديت من سنة 1439 ل 1444، 5 سنين كان فيها مشاكل كتير قوي. وبعدين بعد كده يرجع تاني بفضل الله إلى مرحلة عودة الاستقرار والتوسع لحد سنة 1451، آخر 7 سنين في عمره لما يموت ويكون الأمور استقرت زي ما انتم شايفين. 30 سنة حكمها مراد الثاني. أولا مرحلة تثبيت الأقدام بإيجاز كده مشكلة الدولة البيزنطية، حاول ان هو يتعاون معها اول ما، عشان قلنا موضوع التسكين في اوروبا وعايز يسكن الأوضاع عشان يبني دولته، مش عايز إيه مشاكل كتير، ولسه عنده 17 سنة مش عايز صراعات مبكرة. لكن التانيين ردوا عليه بإطلاق مصطفى ابن يزيد، حصل قتال وصدام طويل مش هنفصل فيه. المهم أنه أنهى الفتنة سنة 1422، قتل الله يرحمه. بس هو أصلا صراحة بتاع مشاكل، يعني هو من أول ما طلع وهو يعني آخر حاجة وأبسط حاجة متعاون مع إمبراطور بيزنطة ضد الدولة العثمانية. أنت عايز أكتر من كده؟ يعني إيه اللي ممكن يعمله أكتر من كده عشان يحكم بتهمة الخيانة العظمى يعني؟ فهو يعني ده انتهت قصته على هذه المرحلة. وأعاد محاولة فتح سالونيك كرد على الدولة العثمانية، الدولة البيزنطية. سالونيك تبع الدولة البيزنطية كانت راحت بعد موقعة أنقرة، حاول يفتحها لكن ما نجحش فتحها في المرحلة دي، وحاصر القسطنطينية نفسها. وإمبراطور القسطنطينية لقى إن الموضوع إيه هيخرج من إيديه، وإن هو كان بيحاول إن هو يستغل فرصة إن في أمير صغير يتولى على البلاد ويخرج من الأزمة ويعيد أمجاد الدولة البيزنطية. كل الكلام ده أدرك إن هو غير واقعي، وبالتالي قبل بتوقيع الصلح مع مراد الأول سنة 1424، وده استمر معانا 14 سنة، الهدوء مع الدولة البيزنطية. فكده خلاص سكتت الدولة البيزنطية اللي جوه الدولة العثمانية زي ما قلنا في منطقة القسطنطينية يعني. الحاجة التانية مشكلة المجر والبندقية، دي مشكلة برضو كانت خطيرة جدا. المجر عمل معاها مهادنة سنة 1421 أو ما استلم في نفس سنة السلم، راح قعد مع ملك المجر واتفقوا على هدنة. جه هو خالف ملك المجر سنة 1426 فعمل معاه معركة في شمال الدنوب وانتصر، بس رجع تاني بعد ما انتصر رجع لبلده تاني، ما حاولش يكمل على اتجاه المجر وهو لسه بيبني في دولته. البندقية نفس المشكلة، جات له سنة 25 بعد 4 سنين وحاربته في البحر فحاربها، 5 سنين متصلة من الحرب، بس هي دخلنا في 1430 فعشان كده هنتكلم عليها بعد مرحلة تثبيت الأقدام. بس دي حروب كانت راحة جاية بين الأسطول العثماني والأسطول البندقي. الإمارات التركية، إمارة جندر اللي هي سنة في 1423، هو مفروض دي أصلا كانت جزء من الدولة من زمان، من حتى من قبل بايزيد. فهو راح عشان يرجع الدولة دي، حصلت ما بينه وبينها حرب، قلص الحدود، ضاف بعض الأماكن منها اللي داخل الدولة العثمانية، وترك اسفنديار بك اللي هو زعيم جندر ديت، تركه على الولاية وتجوز بنته، زواج السياسي اللي قلنا عليه قبل كده، وزوج ابني اسفنديار من أختينه عشان يبقى ايه في علاقة قوية نسب ما بين جندر وما بين الدولة العثمانية، فيأمن مشكلة جندر ديت. وفي نفس الوقت احتوى عسكريا 3 إمارات التانية، إمارات دي صغيرة، منشا وأيدن وتكة، كانوا أصلا من زمان من أيام أرخان ومراد الأول مع الدولة العثمانية، وجه تيمور لانك إدى الإمارات لأهلها تاني من الدولة العثمانية، فهو رجعها ببساطة لأن دي كانت دول أو إمارات صغيرة للغاية. كان ده كله سنة 1425 في لسه في أوائل حكمه بعد 4 سنين من حكمه. تيجي مشكلة كرمان، دي خطيرة جدا. كرمان عملت عصيان مباشر وبدأت تحارب الدولة العثمانية، فراح حاربها وانتصر عليها، وقتل محمد بك الثاني اللي هو كان والي كرمان، اللي هو محمد بك الكرماني في هذه المعركة. لكن بعد المعركة عمل حاجة غريبة قوي، مراد الثاني جوز أولاد محمد بك الثلاثة الذكور، جوزهم من إخواته التانيين، هو عنده رصيد من إخوات خليهم للظروف زي كده، يستغلهم في مثل هذه الامور اللطيفه سياسيا يعني. فهو بيزيد كان عنده 11 ولد وعنده بنات ما شاء الله قد كده، فهو عمال بيجيب كل شويه واحده يتصرف يعني. فاخوات مراد الثاني الثلاثه زوجهم لاولاد محمد عشان يامن شويه موضوع كرمان ده، وترك على كرمان واحد من عيله كرمان برضو اسمه ابراهيم، سابوا على البلد. والثلاثة دولة اللي هم قريبين قوي من ان هم ياخدوا الحكم، لان اولاد اللي اتقتل انبعتهم اولياء او امراء الوية في روميلي مش في الاناضول يعني، ولاهم محافظين وولايات بس بعيد عن مقرهم الرئيسي اللي هو كرمان. فاداله برستيج واداله وضعية واداله مكانة، ومتجوز بنت السلطان او اخت السلطان، لكن مالوش قرب مع مقر بتاعه اللي ممكن يعمل منه فتنه وينقلب تاني، لان هو متوقع ان شويه كده بس ياخدوا نفسهم وهتنقلب تاني كرمان. يعني كرمان دي زي ما قلنا طول المشوار بتاعنا حجر عثره في طريق الدوله العثمانيه. وكارمين اللي هي جنوب الدوله العثمانيه كانت برضو اتخلعت، وتيمور لانك كان ادى الاماره ليها. ويعقوب بك والي بتاعها مات وما عندوش عقب، وهو بيموت كتب وصيته ان تعطى البلاد لمراد الثاني. الحمد لله جزا الله خير فوفر عليه وعلينا. الحمد لله. فرجعت كارميان تاني اللي هي جنوب المقاطعه الاولى اللي كان خدوها زمان، رجعت مع الدوله العثمانيه. شايفين انتوا ما شاء الله عمل في مرحله تثبيت الاقدام دي شغل كبير قوي. دوله مراد الثاني سنه 1428 بعد انتهاء الموضوع ده هوت، زي ما انتم شايفين كده بدات تاخد المساحات العظيمه ديت. المساحات ديت الاخضر الفاتح زي ما انتم عارفين بتدار بشكل مباشر، والاخضر الغامق تبعيه. الاخضر الغامق كرمان، ايه دي كرمان عليها واحد من بني كرمان اسمه ابراهيم، لكن مش بتحكم بشكل مباشر من الدوله العثمانيه، تبع الدوله العثمانيه. والاماكن ديت بقت تبع الدوله العثمانيه برضو، لكنها ما هياش بتحكم بشكل مباشر، ولايات تابعه يعني. دخلنا في مرحلة الاستقرار والتوسع النسبي اللي هي 11 سنة من سنة 28 لسنة 39. بقول فيها اشترك مراد الثاني في معارك شتى في حياتي، ومع ذلك فهو لم يسعى إلى القتال في أي من معاركه، إنما فرض عليه الصدام فردا، حتى عندما كان يهاجم فإن ذلك يكون من منطلق الدفاع، فالهجوم في رؤيته خير وسيلة للدفاع، ولكنه لم يكن يفعل ذلك إلا مع من هاجموه مرارا قبل ذلك. وكان السلطان العظيم يفضل أن يوجه طاقاته إلى بناء الدولة واستقرارها، بل كان يبذل جهده الأعظم في بناء الإنسان، وهذا عاد على الدولة العثمانية بأفضل الآثار. الرجل ده كان مهتم جدا بالفنون والعلوم والمعمار والبناء والطرق والتعليم، وعمل حاجات كتيرة جدا في هذا المجال، والعلماء وجدوا مكان في دولته وبدأ يهتم. وكان شاعر يجيد الشعر باللغة التركية واللغة الفارسية، وعلم ابنه 5 لغات. ابنه محمد الفاتح كان بيتكلم 5 لغات، ويعني كان راجل حضاري بشكل كبير جدا، ومحب السلم ويفضل السلم على الحرب في مراحل كثيرة من حياتي. نعم؟ من ضمن اللغات كان محمد الفاتح بيتكلم عربي، كان بيتكلم إيطالي، كان بيتكلم تركي طبعا، بيتكلم يوناني، وديت اللغات الثقافة في ذلك، وتتكلم فارسي. مرحلة الاستقرار والتوسع النسبي، المجر حصل معها حرب سنة 28، طلبت هدنة 3 سنين، فقعد معها 3 سنين لحد سنة 32، عمل حملة على ترانسلفينيا وحملة تانية على ترانسلفينيا، لكن ما ضمش ترانسلفينيا. ترانسلفينيا دي كانت موجودة مع المسلمين قبل كده من أيام بيزيد، لكن ما رجعتش في الوقت ده. مع البندقية أعاد فتح سالونيك بقى سنة 30، المحاولة المرة دي نجحت. والبندقية سنة 31 طلبت الصلح. احنا قلنا أحارب البندقية من سنة 25 لسنة 30، سنة 31 طلبت الصلح، واستمر الصلح ده 13 سنة من 1431 ل 1444. هتحصل بعد كده مشكلة في 1444. الدولة البيزنطية فتح يانيا، موجودة ديت في الشرق، في الغرب، غرب البلقان، واستعاد ابيروس. ابيروس ديت اللي هي اجزاء من البانيا، البانيا دلوقتي اللي هي كانت منفصله عن الدوله البيزنطيه، كانت تبعها، منفصله جغرافيا لكن هي تبعها. فاستعاد ابيروس سنه 1431. واخيرا مع كرمان في سنه 39 حصل عصيان لابراهيم بك تاني. كل شويه كرمان عملت لي صداع انا شخصيا، وراح فاخمد العصيان واستقرت الأوضاع. وأخيرا أمراء أوروبا عمل حملة سنة 31 على ألبانيا، وسنة 32 رجع البوسنة للتبعية، ما كانش بتحكم بشكل مباشر ولكن تبعية. ديت فترة تعتبر فترة من الفترات الجميلة في حياة مراد الثاني، اللي فيها استقرت الأوضاع وتوسع، وبدأت الدولة تاخد شكل دولة حضارية فيها أشكال مختلفة من العلوم. العام الحرج سنة 39 دي مشكلة، سنة كانت فيها خطيرة جدا، حصلت فيها أربع مشاكل كبيرة مع بعضهم عملوا مشكلة، فعشان كده بيقول العامل الحرج اللي دخلنا في سنوات الاضطراب الخمسة اللي قلنا عليها من سنة 39 لحد سنة 1444. إيه اللي حصل؟ أربع حاجات مع بعضهم مشاكل. أول حاجة، المشكلة الأولى إنه فتح سمندرة في جنوب صربيا وحاصر بلغراد. لما حاصر بلغراد ده عمل رعب في أوروبا، رعب في أوروبا، على طول قوموا البابا قوم دعوة إلى حرب صليبية جديدة. ليه بقى؟ بلغراد بلغراد بيسموها الباب الحديدي، بوابة وسط أوروبا كله. لو دخل بلغراد خلاص المخاطر اللي جاية المجر والنمسا وألمانيا وبعد كده فرنسا، خلاص بلغراد الباب الحديدي في أوروبا. اللي بيفتح بلغراد خلاص السكة قدامه مفتوحة لوسط أوروبا. بيقسموا أوروبا لثلاث أماكن، شرق ووسط وغرب. الوسط اللي هي بيسموها البلاد الناطقة باللغة الألمانية وفروع اللغة الألمانية، والشرق الغير ناطقة باللغة الألمانية، والغرب بقى اللي هي اللغة اللاتينية اللي هو الفرنسي وإنجليزي وأسباني وغيره. المهم إن هو هيخش كده بقى شكله داخل على أماكن خط. طبعا الصرب كانوا محاربين وانشقوا وخرجوا بعد موضوع أنقرة بعد بيزيد ما أسر، فهو بيحاول يرجع ده فزود الموضوع، وصل لبلغراد حصلت مشكلة، فكده هيج تاني وسط أوروبا وغرب أوروبا. الحاجة التانية، حصل تطور خطير جدا جدا في المنطقة الشمالية الشرقية من أوروبا. ملك بولونيا اللي هو ملك بولندا، يعني بولونيا اللي هي بولندا، ملك بولونيا سيطر على المجر وبوهيميا، بوهيميا اللي هي في تشيكوسلوفاكيا دلوقتي او في التشيك، يعني بعد ما فكت تشيك لتشيكوسلوفاكيا يعني. فسيطر ملك بولونيا، فبقى مملكه بولونيا كلها مملكه واحده. حاجه بقى كده لما تشوفوها في الخريطه، حاجه عملاقه كده واقفه فوق الدولة العثمانية. الكلام ده برضو سنة 39، وظهر هنيادي. هنيادي ده قائد عسكري مجري خطير جدا، من أكثر العبقريات العسكرية في تاريخ المجر. فبقى الراجل ده بقى مع الدولة دي، فبرضو دي قصة تانية. برضو ظهر سنة 39 هذا الرجل. وآخر حاجة، عصيان كرمان. اي ما تلاقي فرصه على طول تقوم. اي حد حصل ان المجر كبرت وبيتربصوا له بحمله صليبيه، طب اما اقوم اخد حته من الدوله العثمانيه، فظيع. فده الاربع حاجات دول مع بعض، الراجل يعني وقع في مشكله كبيره جدا، دخل في ما يسمى بسنوات الاضطراب. 1442 حملة ناجحة لهنيادي، و 1443 هزيمة في نيش للعثمانيين. نيش دي جنوب صربيا، ودي المدينة الثانية في صربيا بعد بلغراد. طبعا لما حاصر بلغراد ما فتحهاش، ما عرفش يفتحها سنة 39. 1443 هزيمة في شرق صوفيا وهنيادي في فليبا. فليبا ديت اللي هي دلوقتي اسمها بلوفيدف شرق بلغاريا، يعني قريب جدا من أدرنا التركية. يعني هنيادي دخل في عمق الدولة العثمانية سنة 1443. 1443 برضو عصيان اسكندر بيك في ألبانيا. اسكندر بيك ده كان مسلم، كان نصراني الأول، بعد كده أسلم، وبعد كده لما شاف الأجواء دي كده ارتد عن الإسلام وهيج الألبان عشان يعملوا عصيان ويخرجوا على الدولة العثمانية. فبقى عندي ثورة كبيرة. اسكندر بيك ده من أكبر المحترفين في القتال، وهيبقى مشكلة كبيرة جدا، وهيحاربوا المسلمين فترات طويلة. حتى محمد الفاتح نفسه هيحاربوا فترات طويلة وهيفضل مكمل حتى ما يموت لوحده يعني. فمشكلة كانت كبيرة. وتجدد عصيان كرمان سنة 43، هنلاقيها معانا دايما في كل مشكلة، كرمان كرمان كرمان كرمان، كل ما يخمدها ترجع تاني كرمان. وبرضه سنة 43 موت كارثة كبيرة حصلت في الدولة العثمانية، موت ولي العهد ابن مراد الثاني قدرا في الوقت ده مات. ولي العهد الجديد عنده 11 سنة بس، فطبعا ولي العهد ده لما مات أثر نفسيا جدا على أبيه، كان هو اللي بيعاه في المعارك والقتال، وكان أصلا صغير هو كمان، كان 18 سنة لما مات. فمات فتهز جدا مراد الثاني نفسيا لموت ابنه، ومات فجأة بدون مش في قتال ولا شيء يعني، فمات فجأة، فبقى ولي العهد محمد، محمد اللي هو محمد الفاتح، فبقى ولي العهد عنده 11 سنة ولي العهد. والحاجة كل ده أدى إلى أن راح في الآخر مراد الثاني عشان يخلص من كل هذه المشاكل، عمل معاهدة صلح اسمها سجدن مع المجر، معاهدة صلح سجدن مع المجر، بتقضي بهدنة بين الطرفين وتأسيس إمارة صربيا، إمارة عازلة بين القوتين. المجر فوق عملاقة زي ما انتوا يعني هتشوفوا بعد شوية في خريطة، بعد ما انضمت إليها بوهيميا وبولندا كله بقى دولة واحدة، وتحت الدولة العثمانية قاموا عاملين دولة عازلة اللي هي صربيا، اللي هي أصلا كانت تابعة للدولة العثمانية، فبقت إمارة عازلة لا تابعة لده ولا تابعة لده، استقلت صربيا وعليها حاكم صربي وخلاص، ده اتفقوا على هذا الموضوع، وأسست صربيا بمعاهدة سجدن بشرط الهدنة بين الطرفين 10 سنين، ما فيش حرب بين المجر ومجر وكتلة اللي معاها والدولة العثمانية. ده نتيجة الاضطرار، ده كان حصل سنة 44. الموقف بعد معاهدة سجدن، ادي بولونيا والمجر وبوهيميا، شايفين كل ده بقى دولة واحدة، دولة المجر الجديدة، ودي الدولة العثمانية. دي غلط مرسومة، معلش انا نعتذر، هي هنا ديت الافلاق دي كانت مع الدولة العثمانية، ديرت اللي بقت امارة عازلة ما بين الجيوش اللي هي صربيا. نعم، لان اللي حصل بعد ما بولونيا خدت المجر، مات ملك بولونيا وهو واخدينها بالاتحاد مش بالحرب، فبعد ما اتحدوا مات ملك بولونيا، فتولى ملك المجر، وكان اكثر الناس اهلية للحكم من ناحية الوراثة، كان اسمه فلاديسلاف. فلاديسلاف ده هو اللي بقى رئيس الدولة دي كلها، كان صغير في السن بر بتاع 20 سنة، 21 سنة، حاجة زي كده. فكده احنا عندنا معاهدة فيوليا، بص الرقم ده، شوفوا الشهر يوليا 1444، لان احنا الشهور دلوقتي هتفرق معانا. ده الموقف بعد معاهدة سجدن، وخلاص الحمد لله هديت الامور مفروض. اكبر القرار العجيب بقى سنة 1444، مراد الثاني خد قرار عجيب جدا، فهو علامة استفهام في التاريخ الإسلامي والتاريخ الإنساني وتاريخ أوروبا، أقول لكم عليه في الدورة الجاية بقى. حاول أجيب جمهور عشان الدورة الجاية إن شاء الله. ولا لو في شرايط، أيام زمان لما كنا بنعمل شرايط كنت لازم أنهي المحاضرة على حاجة زي كده وخلاص، والسلام عليكم. لما في حلقات التلفزيون. نعم، في ظل هذه الأوضاع المضطربة، وفي ظل تكون كتلة كاثوليكية كبيرة في شمال الدولة العثمانية اللي شفتوها من شوية المجر، وفي ظل تكوين إمارة صربيا مجددا مستقلة عن الدولة العثمانية، وفي ظل تمرد كرمان، وفي ظل طموحات الدولة البيزنطية، وبعد شهر واحد من معاهدة سجدن في أغسطس 1444، تنازل مراد الثاني 40 سنة في عمره عن العرش لابنه محمد الثاني عنده 12 سنة ونص. غريب جدا، ابنه عنده 12 سنة ونص، محمد الفاتح على طبعا على عيني وراسي زي الفل، 12 سنة ونص اتنازل عن العرش، فعلا اتنزل على العرش، وداروا الناس يرضيك اللي بيحصل ده، كل واحده من دول لوحدها كارثه يعني، كل سطر من دول انا كتبتهم في سطور منفصله عشان تعرفوا ان هو مش متنازل في ظروف عاديه، يعني لو اتنازل في ظروف عاديه نخطئه برضه، من 12 سنة ونص ابنه لسه في تعريف الـ WHO طفل، مش كده؟ حتى 18 سنة، فمع الاعتذار للي موجودين تحت 18 سنة يعني. فده اللي حصل، ده الواقع اللي حصل يعني. ليه؟ ايه العملة دي؟ في الشريحة اللي جاية. ده السبب. الله أعلم. بس في افتراضات. ممكن يكون شعور بالتعب وقرب الأجل. الله أعلم، كان مريض، كان عنده مشكلة، كان عنده رؤى، عنده كذا، انه هيموت قريب، انه كذا، عايز يستقر الأوضاع وهو عايش شايف. لأن هو مقروص قبل كده من عمه ومن الحرب بين أعمامه وفترة الحرب الأهلية اللي دارت. فيا ترى إيه اللي هيحصل في الفترة اللي جاية لو ابنه اتولى الحكم في غير وجوده هو؟ فهو بيقول أنا هوليه الحكم دلوقتي وأنا كده كده هموت قريب، بس على بال ما موت أكون زبطت له الأمور شوية وعلمته بعض المعايير في الحكم والإدارة. قد يكون مفيش، هو ما قالش أنا اتنزلت عشان كذا خالص. ما في عندنا مصدر بيقول سبب التنازل كذا، ما فيش كده خالص، كلها افتراضات احنا بنفترضها. والحاجة التانية احتمال اكتئاب لموت الابن اللي هو 18 سنة اللي ميت من شوية، دخل في مرحلة اكتئاب، والاكتئاب ساعات بيخرج الناس عن القرارات السليمة والحكيمة، وبالذات ان هو خارج من 5 سنوات كلها مشاكل، كلها مشاكل كبيرة. بس الغريب ان كان عنده 40 سنة بس. ممكن يكون زهدي في الدنيا واتجاه الصوفي اللي موجود في الدولة خلاه يعني عايز ينعزل، وفعلا ادى الحكم لمحمد الثاني وراح انعزل هو في قصر أديرنا، او بيدرب ابنه وبيحمي الدولة من الانشقاق بعد كده. الله اعلم. دول كلهم مع بعض، واحدة منهم، اتنين منهم، كتب مليانة تفسيرات وتأويلات، بس ما فيش حاجة على وجه اليقين. لكن هذا ما حدث. الكلام ده كان في شهر كام؟ أغسطس 1444. سبتمبر 1444، كل سنة تابع المعاهدة، معاهدة سجدن وهدنة 10 سنين ومش عارف ايه. الكاردينال سيزيراني قال يا جماعة دول كفرة، فازاي تعملوا معاهدة مع كفرة؟ عادي لما تنقض مع الكفرة المسلمين. فطلع امر ان ملك المجر ان مفيش حاجه اسمها معاهده مع العثمانيين، وايدها البابا ايجونيوس الرابع ونفذها في لاديسلاف الثالث ملك المجر في ذلك الوقت، اللي هو كان عنده زي ما قلنا 21 سنه. على طول هو شهر اول ما شافه ان محمد الفاتح اللي مسك، قال لك كويس الدوله مسكها طفل، فرصتنا، اقطع المعاهده، وانتهت القضيه ودخلوا على الدوله العثمانيه. انا عايز اخد لك بقى الصوره الثانيه، ده بيتر شوجر اللي كنا بنتكلم عليه اللي هو المجري، بيقول ومن الملاحظ ان العثمانيين تمسكوا بما عقدوا من مواثيق واتفاقيات طالما حفظ الامراء الاوروبيون تلك المواثيق. ما عندناش في تاريخ العثمانيين غدر بمعاهده واحده. والمعركة اللي هتتم دلوقتي نتيجة هذا التحميس اللي عملوه النصارى بعد معاهدة سجدن، العثمانيون حاربوا فيها وهم رافعين معاهدة سجدن على رمح في المعركة. دخلوا المعركة ورافعين المعاهدة على رمح. ده اللي بنا عشان يكسبوا من نفسهم يعني، بس طبعا ما حصلش، حصل صدام كبير. الزحف الصليبي نحو فارنا برضو ما زالت الرسمة بتاعتنا غلط. ماشي خلاص بقى، اللي بدأنا غلط احنا خلصنا. احنا خلاص قربنا نخلص ان شاء الله، ما عادش غير ساعتين. ما احنا خدنا مناقشات في النص، معلش ما لازم هنستحمل بعض شوية. جه جيش من المجر، من بولونيا، من بوهيميا، من اماكن الدولة الجديدة كلها. طبعا انا حاطط حدود لكن ما فيش حدود اكشولي، معلش يعني هي دوله واحده. وجالهم مدد زي ما انتم شايفين من فرنسا، من المانيا، من ايطاليا، من البندقيه، من الفاتيكان شخصيا بعتت روما، بعتت جيش، وكان لها جيش الدوله البيزنطيه كمان قالت انا كمان ما اشارك في القصه. كله اتجمع في فيدن، ومن فيدن انتقلوا الى نيكوبلس. سبحان الله، ما تعظوش برضو نيكوبلس. ومن نيكوبلس كملوا بقى عشان يخشوا على أدرنا، فراحوا عند فارنا. فارنا، فارنا دي دلوقتي فين؟ مشهوره في السياحه، بلغاريا. بلغاريا، بلغاريا على البحر الاسود. فراحوا لفارنا وناويين ينزلوا من فارنا على الساحل كده ويروحوا لأدرنا ويعبروا بعد كده بقى للأناضول لمراد الثاني. هو مراد الثاني محمد الثاني بقى، مش مراد الثاني معذره، محمد الثاني كان هو الحاكم ساعتها. اجتمع معاه الوزراء بتوعه والامراء الالويه الجيش وقالوا له كل سنه وانت طيب، الناس دي كلها متجمعه لك وانت 12 سنه ونص على عيننا وراسنا، بس هنروح فيها. فبعت لابوك، الموضوع محسوم. وهو محمد الثاني كان في غايه العقل، راجل يعني ولد ده 12 سنه ونص بس حاجه تانية خالص. فيعني فعلا هو ابوه حكم وعنده 17 سنه. فاكرين القصه بتاعت مراد الثاني؟ كان بادي فده 12 ونص مع الملكات التي عنده قد يكون موازيا لابيه، وابوه نجح وابوه كان لوحده ومعهوش ابوه، انما ده موجود مع ابوه في الدوله. فيعني في موازنات، يعني ممكن مش ما ضيعش الدوله قوي مراد الثاني لانه لسه موجود جواها، لكن ده العزف. فاول خطاب رسمي كتبه محمد الثاني اللي هو محمد ما كانش اسمه محمد الفاتح طبعا، محمد الثاني.